بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumswalia mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, tunakaribisha ndugu zetu katika meza hii duara au nadwa ya kielimu ambayo inawashirikisha mashehe wawili wa bora. Kulia kwangu yuko Sheikh Abdul Ilah ibn Abdul Aziz Ar-Rifai hafidhahullahu ta'ala, ambaye yeye ni mwalimu katika chuo kikuu cha Kiislamu cha Madina katika kitivo cha da'wa. Na kushoto kwangu yuko Sheikh Bandar ibn Suleiman al-Khaybari hafidhahullahu ta'ala wa ra'ah, yeye ni mlinganizi chini ya wizara ya mambo ya Kiislamu ya nchi ya Saudi Arabia, ambayo ndio inasimamia mambo yote ya da'wa na mambo ya kuendesha misikiti chini ya serikali ya Saudi Arabia. Na anayezungumza hapa ni mimi fakiri na dhaifu na mdogo wenu Khamis Imam, ambaye pia ni mwanafunzi mdogo kabisa katika chuo kikuu cha Kiislamu cha Madina. Onwani ya meza hii duara inahusiana na kubainisha uhakika wa ugaidi na athari zake katika Uislamu, kama ambavyo sasa hivi dunia inashuhudia jinsi gani ambavyo fikra na mitazamo potofu kuhusu Uislamu imekuwa mingi, na vile vile mambo mengi yamejitokeza yanayohusiana na masala ya ugaidi, ugaidi kuhusishwa na Uislamu, baadhi ya vijana wakijihusisha na matendo ya kigaidi, wengineo wakiwa ni vijana wa Kiislamu wakitumia dini kama ni kigezo cha kufanya matendo hayo, na wakianasibisha matendo yao hayo na dini ya Kiislamu, kama vile kuua, kama vile kutishia watu na mfano wa mambo kama hayo. Mambo kama hayo kwa sisi Waislamu hayafai kufanywa wala kunasibishwa na dini yetu, na sisi tunakemea haya zaidi kutokana na kwamba yanafanyika ndani ya dini ya Kiislamu na kunasibishwa na Uislamu. Ama wengine wakifanya tutawakemea na tutawakemea, lakini yanaponasibishwa na dini ya Kiislamu inakuwa ni hatari yake ni kubwa zaidi. Kwa hiyo leo hii tutajua maana ya ugaidi, tutajua sababu zinazompelekea kijana kuingia katika fikra hizi, na vile vile tutajua sababu zinazopelekea vijana kuingia katika fikra hizi katika mlango kwanza wa kukufurisha Uislamu, halafu katika mlango wa jihadi. Kwa maana vijana wameingiza shubha katika masala haya ya dini, shubha katika masala ya kukufurisha na shubha katika masala ya jihadi. Hayo ndio tutasikia kwa mashekhe zetu hawa wawili, na mimi nitakuwa na tarjam baadhi baada ya shekhe, kila shekhe kuongea, basi mimi nitakuwa nafanya tarjama ya mukhtasar katika yale ambayo wameyaongea insha Allah. Na kila nukta katika hizi nukta nne itachukua dakika 15 insha Allah. Kwanza kabisa urahibu bi ash-shaykhayn al-fadilain ash-shaykh Abdul Ilah bin Abdul Aziz Ar-Rifai hafidhahullah wa ash-shaykh Bandar ibn Sulaiman al-Khaybari hafidhahullah ta'ala wa ra'ah في هذه الندوة المباركة إن شاء الله التي نرجو الله تعالى أن يوفقها وأن يجعلها مدخلا لفتح عيون الشباب وفتح آذانهم لأن يعرفوا الحق وأن يعرفوا المنهج الصحيح فيما يتعلق بباب التكفير والجهاد وما يتعلق ب الإرهابي وما يدخل تحت ذلك. فإن شاء الله نبدأ بندوتنا هذه تعريف الإرهاب بالاصطلاح وبيانه وبيان آثاره وهذه الفقرة سيلقيها الشيخ عبد الإله ابن عبد العزيز الرفاعي حفظه الله تعالى ورعاه. الله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فلا شك أن هذا الموضوع من الأهمية بمكان، فهذا الموضوع قد ضلت فيه أفهام فئام من الناس وخاصة الشباب الذين فيهم من الحماسة وفيهم من بعضهم بعض الطيش ونحو ذلك مما هو طبيعي في عمر الشباب، والشاب مع حماسته قد يتطور به الأمر إلى أن يتبنى بعض الأفكار الإجرامية الهدامة التي ترجع على نفسه وعلى مجتمعه وعلى الدعوة الإسلامية بالخسار والوبال. لذلك كان لزاما تبيين هذه الأمور، وخاصة فيما اصطلح عليه بالإرهاب، حتى يكون على بينة من أمره، ونؤدي النصيحة التي قد جعلها النبي صلى الله عليه وسلم هي الدين حين قال الدين النصيحة. فهذا الإرهاب وما أنتج من أفكار وما أنتج من آثار مدمرة لا بد من تسليط الضوء عليه في مثل هذه الندوات أو المحاضرات أو الخطب. ففي بادئ الأمر، تعريف الإرهاب هو كما ذكرت اللجنة أو المجمع الفقهي الإسلامي في مكة، قالوا هو عدوان يمارسه أفراد أو جماعات أو دول بغيا على الإنسان على دينه ودمه وعقله وماله وعرضه، ويشمل صنوف التخويف والأذى والتهديد والقتل بغير حق، وما يتصل بصور الحرابة وإخافة السبل وقطع الطريق، وكل فاعل من أفعال العنف أو التهديد يقع تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، يهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم أو أحوالهم للخطر. ومن صنوفه إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق والأملاك العامة أو الخاصة، أو تعريض أحد الموارد الوطنية أو الطبيعية للخطر، فكل هذا من صور الفساد في الأرض التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها. وعرفه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله حين سئل قال: نسمع كثيرا عن مصطلحات مثل الإرهاب والتطرف، ويتكلم في ذلك من هب ودب، فما هو المعيار الصحيح لذلك؟ أي لمعنى المصطلح هذه المصطلحات، أو بمعنى آخر متى يكون الرجل إرهابيا أو متطرفا؟ فأجاب سماحة الشيخ رحمه الله وغفر له، قال: التطرف هو الأخذ بالرخص التي لا وجه لها ولا دليل عليها، والإرهاب هو الذي يتعدى على الناس بالضرب أو بالقتل بغير حق وبغير دليل عن جهل وقلة بصيرة. هؤلاء هم الإرهابيون الذين يقتلون الناس بغير حق وبغير حجة شرعية، فيغيرون على الناس أو يغيرون على الناس أمنهم ويسببون المشاكل بينهم وبين دولهم، هؤلاء هم الإرهابيون. أما من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر حسب طاقته فليس إرهابيا، فيأمر بالمعروف حسب طاقته مع أهله ومع أولاده بيده في سلطانه، كونه أميرا أو رئيس هيئة أو موظفا فإنه مأمور حسب ما أمر به وحسب ما عنده من الصلاحيات، والذي لا يستطيع فإنه ينكر بلسانه: يا عبد الله اتق الله، هذا لا يجوز، هذا واجب عليك، بالكلام الطيب والأسلوب الحسن، كما قال تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وقال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ثم قال رحمه الله: فإن عجز فيكره المنكر بقلبه ولا يحضر المنكر. فالذين يقتلون أو يضربون الناس بغير وجه حق وبغير وجه شرعي، هؤلاء هم الإرهابيون، هم المفسدون، هم الذين يخلون بالأمن ويفسدون على الناس مجتمعاتهم، ولكن لا يغير بيده إلا إن كان عنده صلاحية من جهة ولاة الأمور، وإلا فليرفع الأمر إلى ولاة الأمور، إذا رأى المنكر وعجز عنه يرفع الأمر إلى ولاة الأمور، إلى آخر كلامه رحمه الله. وعرف فضيلة الشيخ العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي غفر الله له ورحمه، قال: الإرهاب كلمة مبنى لها معنى ذو صور متعددة، يجمعها الإخافة والترويع للآمنين، وقد تجاوز الإخافة والترويع إلى إزهاق الأنفس البريئة وإتلاف الأموال المعصومة أو نهبها وهتك الأعراض المصونة وشق عصا الجماعة، ومن ثم تغيير النعم لتحل محلها الفتن والنقم، ويظهر الفساد في الأرض وتهب على الخلق ريحه المنتنة وينتصب شبحه المخيف. ثم ذكر بعد ذلك رحمه الله وغفر له بعض آثار الإرهاب، فقال: فما الاختطاف للبشر في المراكب الجوية أو المراكب الأرضية أو المشاة في الشوارع أو اغتيال الزعماء أو تفجير في منشآت الدول ومنشآت رعاياهم لتدمير مصالحهم، إلا صورة من صور الإرهاب المنتنة الفاتنة. ثم ذكر صورة أخرى وقال: وما التخطيط الرهيب للانقلابات على رؤساء الدول وملوك الأمة وقتل شرطهم ونوابهم في مرافق الدولة من غير طريق شرعي بل بأسلوب فوضوي بدعي، إلا صورة منكرة من صور الإرهاب التي تمليها شياطين الإنس والجن على الإرهابيين ويزينها في قلوبهم، فيسقطوا في الجريمة الآثمة المروعة جريمة الإرهاب بدون وازع من دين ولا وجل من سلطان أو استحياء من خالق الكون أو رحمة للمخلوق لمخلوق آمن في سربه، لأنهم قد باعوا نفوسهم من الشيطان صاحب العداوة للمكلفين من عالم الإنس والجن طوعا واختيارا فبئس الصفقة صفقتهم وساء الصنيع صنيعهم لقد اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة وكل جريمة لها جزاء عند الله جزاء وفاقا ولا يظلم ربك أحدا. ثم ذكر صورة أخرى رحمه الله وقال وما السطو والهجوم على محلات التجارة ومخازن الأموال أو سرقتها أو نهبها جهارا نهارا إلا صورة من صور الإرهاب الإجرامي الذي لا يصدر إلا من فاقدي الإيمان غالبا أو شذاذ الأرض الصائلين على عباد الله ليحققوا مطالب نفسية ومطامع قلبية حتى ولو كانت العقوبة المترتبة على ذلك الإهانة في الدنيا والعذاب الأليم في الآخرة. ثم ذكر أيضا رحمه الله صورة أخرى وقال وما عمل الجماعات المسلحة في بعض الأقطار التي تصول وتجول باسم الجهاد والدعوة إلى العودة إلى الشريعة الإسلامية زعموا فتقتل هذا وتأخذ مال هذا وتروع أسرا ومجتمعات وتنسف مصالح ومنشآت كمطار ومدرسة ونحوها إلا صورة من صور الإرهاب الرهيب المغلف والإجرام البغيض العصيب المكثف. ثم قال رحمه الله ويا ليت هذا الصنف ممن أطلقوا على أنفسهم جماعة كذا وادعوا العلم وأصدروا الفتاوى والأحكام التي تبيح دماء الحكام بل ودماء الساكتين عن مثالب الحكام والكافين أيديهم عن مصاولتهم في أوطانهم. أقول يا ليت هؤلاء بذلوا جهودهم في نشر تعاليم الإسلام بين محتاجيه عقيدة وعبادة ومعاملة وخلقا وسلوكا وأدبا بقدر ما يستطيعون إلى آخر كلامه رحمه الله. فذكر رحمه الله صورا متعددة للإرهاب من الاختطاف والسرقة والسطو المسلح وغير ذلك. فالإرهاب كما بينته لكم من كلام أهل العلم عام لا يختص بدين دون دين ولا يختص ببلد دون بلد، إنما كل من جاء منه الترويع بغير حق والتخويف وأخذ أموال الناس بغير حق وقتلهم بغير حق هذه كلها صور من صور الإرهاب التي حرمتها الشريعة حرمها الكتاب والسنة وذكر ذلك العلماء الربانيون رحم الله ميتهم وحفظ حيهم. جزاك الله خيرا. الشيخ ماليزا كوزنغومزيا أو كوتوى ديفينيشن ya irhabu ya ugaidi. Amelezea ugaidi ni nini na ametaja kauli za wanachuoni pamoja na kamati ya fatwa ya kuhusu mambo ya fikhi iliyoko nchini Saudi Arabia ndio ina makao makuu na ambayo imekusanya maulama mbalimbali, na vile vile ameelezea kauli ya al-Allama Ibn Baz rahimahullah na vile vile al-Allama Zaid al-Madkhali rahimahullah ambao wameelezea maana ya ugaidi na kwamba ugaidi maana yake ni inaingia ndani yake kuhofisha watu na kuwatishia watu na kuibia watu, jambo ambalo linapelekea wakati wengine kuua watu kwa jina la aina yoyote ile, sawa sawa kwa jina la dini au kwa jina la kitu kinginecho. Kwa hiyo ugaidi maana yake ni kitu chochote ambacho kinapelekea madhara kwa watu pasi na njia ya kisheria. Na miongoni mwa aina za ugaidi ameelezea kwamba ni mfano watu kujiingiza katika kukataza munkar lakini kwa kutumia mabavu, jambo ambalo limekatazwa katika dini, yani kutumia mabavu ambapo kunapelekea madhara katika jamii. Wewe huja lazimishwa ukataze mambo kwa mabavu ambayo huna uwezo nayo. Ukiona jambo ambalo linahitaji nguvu, basi unahitajika umwambie mtawala ndiye ambaye anahitajika kuondoa ile jambo kwa nguvu, lakini sio wewe binafsi. Na vile vile ameelezea miongoni mwa sura hizo, kwa mfano kuteka ndege na kuua raia sawasawa raia wa nchi hiyo, au raia wageni sawasawa Waislamu au sio kuwa Waislamu, lakini wako chini ya amani ya nchi hiyo na utaratibu maalumu wa nchi hiyo, kwamba vitendo hivi vyote ni vitendo vya kigaidi ambavyo vinaingia katika aina ya ugaidi. Na ameelezea mfano vile vile kuangusha majengo na kuua mapolisi na kuua watu wa usalama, na kwamba haya yote ni katika mambo ya ugaidi. Huwezi kusema yule ni polisi ni muua. Hapana, Uislamu hauruhusu hilo. Sawa sawa au ni Muislamu au si Muislamu. Hizo ni sura katika sura za ugaidi. Kwa hiyo shekhe amemalizia na ametaja na amesoma hayo maneno ya maulama yanayozungumza mambo kama haya. Na vile vile mashekhe, Sheikh Ibn Baz na Sheikh Zaid al-Madkhali, wamelalama na kusikitia vijana, kwamba laiti kama vijana hao wangejisomea dini yao, wakajua dini, wakajua kheri, kuliko kujiingiza katika mambo haya maangamivu ambayo yanawaangamiza wao binafsi na wanaziangamiza jamii yao pamoja na dini yao kwa ujumla. Huo ndio mukhtasari wa maneno ya shekhe kuhusiana na swala zima la kuarifisha ugaidi. Na mwisho amemalizia kusema ugaidi maana yake sasa, ugaidi hauna mipaka. Ugaidi hauna dini, kwamba Uislamu ni ugaidi au sio kuwa Uislamu ni ugaidi. Gaidi anaweza akajinasibisha na Uislamu, na anaweza akawa anajinasibisha na usiokuwa Uislamu. Kwetu sisi akijinasibisha na Uislamu ni baya zaidi. Hata asipojinasibisha na Uislamu ni baya, kwa sababu linaidhuru jamii na linatudhuru sote. Lakini kwetu sisi akijinasibisha na Uislamu ni baya zaidi. Na vile vile gaidi hana nchi, kwamba huyu labda Mtanzania ndio gaidi peke yake, au huyu Marekani ndio gaidi, huyu Mwingereza, huyu Mwafrika, huyu Msaudia, huyu nani. Hapana, gaidi anaweza akatoka nchi yoyote ile. Kwa hiyo hii ndio maana ya ugaidi. Ugaidi hauna nchi, hauna kabila, hauna dini. Mtu yoyote anaweza akawa na sura ya ugaidi. Na ameeleza hata ujambazi huu wa kupora na kuiba mali za watu sawasawa mabenki au katika vibanda na maeneo mengineyo. Hizi zote, huu wote ni ugaidi sawasawa kwa jina lolote. Ukasema nimefanya hivyo kwa ajili ya Uislamu au kwa ajili ya kunusuru dini nyingine yote au kwa ajili ya kunusuru jambo lolote ile, huu wote ni ugaidi. Hayo ndio maneno ya maulama al-allama Ibn Baz na al-allama Zaid al-Madkhali rahimahumallah. Sasa hivi tunaelekea katika kuona kipengele cha pili ambacho kinazungumzia kuhusu sababu ambazo zinamjalia mtu awe na fikra hizi za kigaidi. Sababu ambazo zinamfanya mtu awe na fikra hizi za kigaidi. Na kipande hiki kitaletwa na Sheikh Bandar ibn Suleiman Al-Khaibari hafidhahullah, ambacho atazungumza kwa muda wa dakika 10 insha Allah. Al-an nantaqilu ila al-mahwar ath-thani li hadhihi an-nadwa insha Allah wa sayulqihi فإذا سيلقيها فضيلة الشيخ البندر بن سليمان وهي بعنوان الأسباب التي تجعل المرأة يتبنى فكر الإرهاب. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمن المعلوم أيها الإخوة الفضلاء أن الإرهاب فكر وتصور يكون في عقل الإنسان، ثم ينتج ويثمر هذه الأعمال التخريبية الإجرامية. وما سنتكلم عنه في هذه الفقرة هو ما يتعلق عن كيفية تشكل هذه التصورات في عقل الإنسان الذي تبنى هذا المنهج الهدام والفكر الإجرامي التخريبي. أول هذه الأسباب هو الجهل بالشريعة الإسلامية، فالجهل يقتل صاحبه قبل أن يقتل غيره، وكذلك يقتل غيره إذا انتشر هذا الجهل بين الناس. ولهذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان نص من القرآن أو من سنة وطبيب ذلك العالم الرباني. الجهل مرض يقتل الإنسان ولكن له دواء، ما دواؤه؟ ما ترياقه؟ الكتاب والسنة. هل تأخذ الوصفة مباشرة تذهب إلى الكتاب والسنة؟ لا، لابد من طبيب. قال وطبيب ذلك العالم الرباني، فالعالم هو الذي يبين لك الأحكام الشرعية المنصوص عليها في الكتاب والسنة. ولذا عندما تبنى من تبنى هذا الفكر المنحرف إنما ذهب ليأخذ من القرآن مباشرة من غير رجوع لفهم السلف ومن غير الرجوع لأهل العلم الذين شابت لحاهم واحدودبت ظهورهم في العلم وطلبه وتدريسه وبثه بين الناس. ولهذا تجدهم يتمسكون بآيات من كتاب الله نزلت في أقوام من الكفار فأنزلوها على المؤمنين، كما قال ابن عمر رضي الله عنهما في صحيح البخاري قال هؤلاء شرار الخلق انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فأنزلوها في المؤمنين. فهؤلاء يجهلون المسائل الشرعية التي يعرفها أهل العلم والمستقاة من الينابيع الصافية وهي الكتاب والسنة، فيجهلون الأحكام المضادة للإرهاب والمخالفة والمناقضة للإرهاب تفصيلا، وكذلك يجهلون الأمور التي جاء الإسلام بل جاءت جميع الأديان التي من عند الله جل وعلا لتحقيقها، وهي خمسة أمور: جاءت الشرائع لحفظ الدين والعقل والنفس والمال والعرض. الله عز وجل بعث في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، حفظ الدين وحفظ المال. فجاء الإسلام وجاء عيسى وموسى وإبراهيم كلهم بحفظ أموال الناس وعدم التعدي عليها، وكذلك حفظ العقول بتحريم الخمور والمخدرات، وكذلك حفظ هذه العقول من الخرافات والترهات وأساطير الأولين، وحفظ الأعراض. فلا يوجد شريعة من عند الله جل وعلا تبيح الزنا واللواط والسحاق وغير ذلك أجلكم الله. فهؤلاء يجهلون المقاصد الرئيسة في الشريعة الإسلامية، فإذا جهلت حدث هذا الأمر، فلا يوجد أمر من الأمور يفتك بهذه الأمور الخمسة إلا الإرهاب، فإذا وقع الإرهاب ضاع الدين، تهدم المساجد، بل لا يفجرون إلا المساجد ولا يقتلون الناس إلا في المساجد كما فعل أسلافهم، فقد قتلوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه في المسجد، والإرهاب المجوسي قتل عمر بن الخطاب في المسجد، وأرادوا أن يقتلوا عمرو بن العاص وهو يصلي صلاة الفجر في المسجد، ولكن عمرو رضي الله عنه كان مريضا في ذلك اليوم فلم يصلي الفجر وصلى مكانه خارجه فقتل خارجه، وأصبحت مثلا أردت خارجه فأراد الله فأردت عمرا فأراد الله خارجه. وكذلك في صلاة الفجر أرادوا أن يقتلوا علي بن أبي طالب معاوية ابن أبي سفيان أفضل الملوك على ما مرت عليه البشرية، وها أنتم ترون اليوم يفجرون المساجد ويمزقون المصاحف وتتلطخ هذه الأوراق الشريفة التي كتب فيها كلام الله جل وعز بدماء الأبرياء والمسلمين فيهدم الدين ويضيع المال ينهب المال. ولذا عندما قتلوا عثمان قبحهم الله وقاتلهم الله مباشرة بعد أن قبل أن يمسحوا سيوفهم من دم عثمان الطاهر رضي الله عنه وارضاه ذهبوا إلى بيت مال المسلمين ليسلبوا ما فيه من الأموال. ويضيع العقل، لا يدري القاتل لما قتل، لا يدري القاتل لما قتل، ولا يدري المقتول لما قتل. العقل يضيع في ذلك الوقت. عند ماذا؟ عند الإرهاب. يقتل الصبي، تقتل المرأة، تقطع الشجرة، تتلف الأموال والسيارات والدكاكين ونحو ذلك. لماذا؟ لا يدرى. هذا هو السفه والجنون، ضاع العقل وتنتهك الأعراض. إذا ضاع الأمن عند حلول الإرهاب ضاع العرض عافانا الله وإياكم. فهذا هو الجهل عافانا الله وإياكم بهذه الأمور الشرعية التي اتفقت عليها الشرائع. حتى في التوراة المحرفة جاء في الوصايا العشر لموسى عدم التعرض للدين، وألا تزني بجارتك، وألا تحلف إلا بالله، وغير ذلك مما ورد عن موسى عليه الصلاة والسلام مما يؤيد هذه الضروريات الخمس. السبب الثاني هو تقديم العقل على الشريعة وتقديم العقل على النقل، وهذا أصل ضلال الخلق الذين ضلوا عن الصراط المستقيم. وأول بدعة ابتدعت في الكون ابتدعها إبليس، هو الذي عارض شرع الله جل وعز بعقله. قال خلقتني من نار وخلقته من طين، كيف يا رب تأمرني أن أسجد لآدم وهو مخلوق من طين وأنا مخلوق من نار؟ فرد الأمر الإلهي الحكيم بشبهة عقلية فاسدة ساقطة. وهلم جرى، كل من قدم عقله على النص الشرعي فشيخه وإمامه إبليس في ذلك. أما ضل كل من ضل من الأهل البدع والإنحرافات إلا بتقديم عقولهم على النصوص الشرعية. إذا جاءك النص من الله سبحانه وتعالى فقل سمعنا وأطعنا. هذا هو المنهج السلف، هكذا قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. أما المنحرفون الزائغون فقالوا سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. المسلم الذي يبتغي ما عند الله، أما الذي يبتغي مآرب اقتصادية أو سياسية أو تخريبية فهذا لا علاقة لنا به، نحن نتكلم عن هذا الأمر من منظور شرعي. الذي يريد الله جل وعلا والدار الآخرة أن يكون عمله خالصا لله سبحانه وتعالى، وأن لا تعارض قط النص الشرعي إذا ثبت عندك بالعقول الفاسدة الكاسدة. ولهذا جاء في البخاري عن سهل بن حنيف رضي الله عنه وأرضاه، وكان ممن شهد الحديبية، فقال أيها الناس اتهموا الرأي في دينكم، أي لا تعارض الرأي في الدين، انتبه من هذا. لأنه وقت صلح الحديبية وضع اتفق النبي صلى الله عليه وسلم مع سهيل ابن عمرو وفد أو الموفد من قريش على بعض البنود التي ثقلت على الصحابة، فقال اتهموا الرأي في دينكم، لو رأيتني يوم أبي جندل لو استطعت أن أرد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته. فالأمر ليس بهذه الإطلاقات، أن تطلق العنان لعقلك، بل ينبغي عليك أن تسمع وتطيع. فإن عجزت عن فهم النص فكما ذكرت لك في بداية الكلمة أن تذهب إلى الطبيب الرباني وهو العالم بالكتاب والسنة. السبب الأخير الأسباب كثيرة جدا، ولكن هذه ندوة ومحددة ومقننة، لابد أن نختصر. السبب الثالث هو دعاة الضلالة، فإنهم يحسنون القبيح ويقبحون الحسن، وهم دعاة كما قال صلى الله عليه وسلم: دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. وهؤلاء كما قال ابن القيم: يدعون الناس بألسنتهم إلى الجنة، ويدعون الناس إلى النار بأفعالهم المخالفة لما يقولون. وهؤلاء الذين يحرضون الشباب: اخرجوا إلى كذا، انطلقوا إلى كذا، إنه الجهاد النفير العام. سبحان الله، أليس الجهاد عبادة؟ ألا يفتقر إلى الإخلاص والمتابعة؟ ليس الأمر بالعاطفة والتهييج والخطب الحماسية التي تزج بالإنسان والمسلم الشاب الحريص الغيور على دينه في هذه المزالق وهذه الحرب والميليشيات التخريبية. إنما كما سيأتي معنا في الفقرات، إنما هو دين وعبادة. فهؤلاء الدعاة عافانا الله وإياكم، وإن لبسوا أحسن الثياب وظهرت رائحة البخور منهم وأشكالهم حسنة، وإن يقولوا تسمع لقولهم، ولكنهم ماذا قال الله سبحانه وتعالى عن دعاة الضلال ودعاة النفاق وأهل البدع فيهم شبه منهم: هم العدو. ماذا أفعل؟ احذرهم، لا بد من الحذر منهم. ولذا قال جل وعز: الذين وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال عليه الصلاة والسلام من حديث عائشة في مسلم: أولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وفي الصحيح أخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي أقوام يحدثونكم بما لم تسمعوا لا أنتم ولا آباؤكم، فاحذروهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. جزاك الله خيرا شيخنا الفاضل ومايليزو هيا مزوري كبيسا أمبايو أمايليزا سبابو زهو غايدي أمبايو تمويليزا وكتوبا ميباكا وكووا وكووا توسيوكوا نهاتيا وكيليبوا na mfano wake. Akaeleza kwamba sababu ni nyingi, lakini anazitaja kwa uchache kwa sababu hii ni nadhu ambayo ina wakati maalumu na kila mmoja ana wakati wake maalumu wa kuzungumza. Ametaja sababu hizo: ya kwanza ni ujinga. Ujinga ndio sababu ya kwanza, na ujinga huu kwa sisi Waislamu tunazungumzia ujinga wa kutojua dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kikweli kweli. Dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa ufahamu uliokuwa sahihi, ufahamu unaochukuliwa katika kitabu na sunna na kwa ufahamu wa wema waliotangulia, yani as-salafu salih. Kwa hiyo watu walivyokuwa hawajui dini, wakawa wanaingia katika shubha za kila aina, wanafanya mambo kwa kutojua, kwa kutumia mitazamo yao, kwa kusoma aya au hadithi lakini hawajui maana yake, wakatafsiri juu juu, ndio kitu ambacho kimeingiza katika masala haya ya ugaidi na mfano wake. Na ameeleza kwamba Uislamu, ndugu zangu, umekuja kuhifadhi mambo matano ambayo ni mambo ya kibinadamu ambayo yanalinda utu na yanalinda mali na maisha ya watu kwa ujumla, bali dini zote, si Uislamu tu, dini zote zimekuja kulinda haya mambo ya msingi, kama ambavyo imekuja katika Taurati, kama ambavyo tunajua kwamba kabla ya Uislamu katika kipindi cha Mtume sallallahu alayhi wasallama watu walikuwa wanahukumiwa na Taurati na Injili, ambapo baada ya Uislamu kuja ulizifuta hizi, na watu wote wanatakana wawe katika dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya haki. Ameeleza kwamba mambo hayo mfano ni kuhifadhi dini. Kuhifadhi dini ni katika mambo ambayo yameelezwa au yametiliwa mkazo katika Uislamu. Zimekuja aya mbalimbali zinazoelezea kuhifadhi dini, na vile kuhifadhi nafsi. Kuhifadhi nafsi, kuto kumwaga damu ya mtu. bila hatia ya aina yoyote, sawa sawa awe ni Muislamu au asiyokuwa ni Muislamu. Na hapa mimi nasisitiza sana, kwa sababu watu wengi wana mafhumu ambazo si sahihi kuhusu swala hili. Nasisitiza sawa sawa mtu huyo awe Muislamu au si Muislamu, maadamu hana hatia na wewe huna mamlaka ya kumwaga damu yake, basi wewe huruhusiwi kumuua, na ukimuua unaingia katika wauaji ambao wanahesabiwa kwamba wamefanya madhambi makubwa ambayo yanaweza kukuhilikisha. Na ameeleza jambo lingine kwamba ni kulinda mali. Mali zimelindwa katika Uislamu na zimekuja hadithi na aya mbalimbali zinazoelezea kulinda mali, mpaka zimekuja adhabu za watu ambao wanaiba na mfano wake, na vile vile kuhifadhi heshima, heshima za watu, heshima za watu zimelindwa katika Uislamu. Haya yote ndugu zangu ni mambo ambayo yameelezwa katika dini yetu ya Kiislamu, kwamba Uislamu umekuja kuyalinda. Lakini mtu anapokuwa anapoingia katika fikra hizi za kigaidi, mambo haya yote yanaharibika. Anayaharibu mambo yote. Jambo la kwanza ambalo walilifanya hao mahawariji wa mwanzo kabisa, magaidi wa mwanzo, walivunja dini kwa kuzusha mambo ya bid'a ambayo hayako katika Uislamu, na vile vile kuua nafsi, kama vile ambavyo walivomuua sahaba Ali radhiallahu anhu pamoja na Uthman radhiallahu anhu. Na vile vile ugaidi wa kwanza kabisa ambao umezuka, watu hawa waliuzusha kwa kufanya katika misikiti. Hawaui au hawafanyii ugaidi isipokuwa Waislamu. Zaidi zaidi wanaodhurika na ugaidi ni Waislamu. Walimuua Uthman bin Affan radhiallahu anhu msikitini. Baada ya hapo tena wakawa wanakimbilia kuiba mali za Uislamu katika benki ya Waislamu. Wakaenda kuiba ile mali. Angalia hapo wamefanya nini? Imedhurika mali, imedhurika dini, na vile vile imedhurika nafsi tena ya sahaba, khalifa watatu wa Uislamu, na vile vile mali. Na vile vile wamemuua Ali radhiallahu anhu msikitini, na vile vile walitaka kumuua Muawiya radhiallahu anhu, na walitaka kumuua vile vile Amr bin al-As radhiallahu anhu. Haya yote waliyofanya katika msikiti. Umar bin Khattab radhiallahu anhu aliuliwa na Abu Lu'lu' al-Majusi. Huyu si Muislamu, lakini alimuua khalifa wa pili wa Uislamu. Alimuua wapi? Alimuua msikitini, tena akiwa katika sala. Kwa hiyo ugaidi wa kwanza umetudhuru sisi katika dini yetu ya Kiislamu. Na watu wa kwanza kuzusha ugaidi watu wa kwanza kupata misukosuko na ugaidi ni Waislamu. Kwa hiyo Waislamu lazima wapige vita fikra hizi. Na vile vile akaelezea mifano mbalimbali. Na sababu ya pili ni kutanguliza akili katika mambo ya sheria badala ya kutanguliza dalili, yani Qur'an na Sunna. Watu wamekuwa wakitanguliza akili zao. Na mtu akitanguliza akili yake katika jambo la dini, ujue huyo anamwiga Ibilisi na wala hamwigi Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na vile vile jambo la tatu ambalo ni la mwisho kutokana na kwamba kufupisha muda, ni walinganizi wa batil, ad-du'atu dhalala, walinganizi wa batil. Utakuta sasa hivi kuna baadhi ya walinganizi wanalingania watu kwamba kuna jihadi sehemu fulani, tokeni. Mfano sasa hivi wanasema Somalia sijui kuna jihadi, sijui Iraq kwa Baghdad kuna jihadi. Jihadi ni feki. Jihadi hizi haziko katika Uislamu, bali ni jihadi za vikundi ambavyo ni vya kigaidi. Jihadi za vikundi vya kikhawariji ambazo hazijaamrishwa katika Qur'an na Sunna, kwa sababu walioitia vikundi katika vikundi hivi ni walinganizi wa batil ambao hawajui Uislamu. Wao wanaokoteza okoteza, wanasoma aya na hadithi bila kujua maana zake, halafu wanasibisha mambo hayo kwamba ni katika dini. الآن ننتقل إلى الفقرة الثالثة ألا وهي بعنوان من أسباب الوقوع في وحل الإرهاب الانحراف في باب التكفير. kwamba sasa hivi tunaenda katika anwani ya tatu, nayo ni kuzungumzia katika sababu za kuingia katika ugaidi ni kwenda kinyume au ni kupinda katika mlango wa takfiri. Yaani katika mlango wa takfiri, mfano usikia fulani kafiri, fulani kafiri, basi katika mlango huu kuna watu wamefanya, wamepinda na wakaingia katika ugaidi kupitia kipengele hiki au kupitia mlango huu. Na hii italetwa kwenu, anwani hii italetwa kwenu na Sheikh Abdul Ilah Ar-Rifa'i hafidhahullah ta'ala wa ra'ah. Alhamdulillah wa ba'd. فبعد المقدمات الذي قد سبق الكلام عنها وبيانها من تعريف الإرهاب وما ذكره فضيلة الشيخ من أسباب الإرهاب، بعد ذلك نشرع إلى الأسباب التي تؤدي إلى الإرهاب، وأهم هذه الأسباب التكفير بغير حق. فإن التكفير حكم شرعي ورد في الكتاب والسنة. قال تعالى: وكفروا بعد إيمانهم، وقال تعالى: وكفروا بعد إسلامهم، وقال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، إلى آخر الآيات التي ورد فيها التكفير. ولكن هذا التكفير مضبوط بضوابط شرعية، فليس لأي أحد أن يكفر من شاء بأي شيء. فأولا لا بد أن نثبت أن هذا الشيء يكفر به فاعله كفرا أكبر، لأن من الأشياء قد تسمى كفر في الشريعة ولكن فهم السلف لها يبين لنا أنه ليس بكفر أكبر. قوله مثلا عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، فإن الحلف بغير الله ليس كفرا أكبر يخرج عن الملة إن لم يصاحبه اعتقاد بتفضيل الحلف بغير الله على الحلف بالله، أو إذا قيل له احلف بشيخك كاذبا لا يحلف وحلف بالله كاذبا بدون أن يخاف كشيخه، هذا أمر آخر احتفت به قرينة. ولكن هو في أصله من الكفر أو من كفر أو من شرك الألفاظ التي لا يخرج الحالف بغير الله بها من ملة الإسلام. كذلك هناك أمور ظن بعضهم أنها كفر وهي ليس بكفر، فعندنا مثلا مساعدة الكفار على المسلمين، هذه تختلف ولها درجات، فليس كل فعل فيه مساعدة للكفار على المسلمين هو كفر مخرج عن الملة، إنما إن كان يصاحب هذا الفعل إرادة لنصرة دين الكافرين على المسلمين فهذا الضابط الذي حكم عليه العلماء أنه كفر أكبر، كما قال تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. أما أن يساعدهم لحظ من حظوظ الدنيا، لخوف منهم ونحو ذلك، فهذا لا نقول أنه جائز، هذا لا شك أنه محرم، ولكن لا يخرج عن الملة. الخلاف الذي بين أهل السنة وبين الوعيدية من الخوارج والمعتزلة في تكفير مرتكب الكبيرة، نحن نقول أنه ذنب ولا يجوز وما إلى ذلك، لكن لا ننتقل إلى إخراجه من دائرة الإسلام كما تفعل الخوارج، فكفروا الدول والأفراد بمثل هذه الأمور حين فقدوا الفيصل بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر. ومما يشهد على أن ليس كل معاونة للكفار هو كفر أكبر مخرج عن الملة قصة حاطب رضي الله عنه، حاطب بن أبي بلتعة، جاء في قصته أنه لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم غزو قريش كتب لهم كتابا من حاطب بن أبي بلتعة إلى زعماء قريش، فنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حاطبا كتب هذا الكتاب وأعطاه لامرأة لتوصله إلى كفار قريش، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا ومن معه وأخبرهما الخبر، وأنكما ستجدان هذه المرأة في روضة تسمى روضة خاخ، فإن أدركتماها فخذا منها هذا الكتاب. فوجداها فوجدا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها في روضة خاخ، فقال لها أخرج الكتاب الذي أعطاك حاطب. فقالت ليس معي كتاب. فقال لها إما أن تأتي بالكتاب أو نجرد الثياب، لأن القضية لا تحتمل أكثر من ذلك، فلا بد من حسم الموضوع وقطع الخبر عن كفار قريش بأن النبي صلى الله عليه وسلم يستعد لغزوكم. فلما رأت الأمر أمرا جادا أخرجت من ضفائر شعرها الكتاب وإذا به كما قال صلى الله عليه وسلم. فلما أحضر الكتاب وأحضر حاطب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قال له يا كافر قد كفرت بالله العظيم أقيم عليه الحد، لا، انظر وافهم وطبق ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لتنجو من منهج الخوارج وتكون على منهج النبوة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على هذا يا حاطب. إذن ليس مجرد المعاونة هو كفر، إنما ينظر كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله إلى الحامل له على معاونة الكفار. فقال حاطب رضي الله عنه معتذرا: والله يا رسول الله ما أحببت الكفر على الإيمان، ولكن كان لي أهل في مكة وأردت أن يكون لدي عندهم يدا، يعني منا، فكان منه هذا الأمر. فجاء عمر رضي الله عنه مغضبا فقال دعني أقطع عنق هذا المنافق يا رسول الله. قال لا، عليه الصلاة والسلام، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. إذن تبين من ذلك أن ليس كل معاونة للكفار هي كفر أكبر، ولا بد لنا من النظر في هذه الضوابط وهذه النصوص حتى لا ينفلت الأمر علينا ونشابه الخوارج من القاعدة وداعش والنصرة وكما يقال عندكم هنا الشباب المسلم ونحو ذلك من هذه الأحزاب التي تركت تأصيل الكتاب والسنة والتجأت إلى تأصيل المفكرين من سيد قطب أو أيمن الظواهري أو ابن لادن أو غيرهم من هؤلاء الذين أضلوا فكر الشباب وحرفوهم عن جادة أهل السنة إلى مذهب الخوارج الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: يقولون من قول خير البرية يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. لماذا قال هذا عليه الصلاة والسلام؟ لأن هذه الفئة الباغية الظالمة إن لم تحارب ويقضى عليها فإنها تعود على المسلمين بالقتل وانتهاك الأعراض والعياذ بالله. ففعلت ما فعلت في الدول الإسلامية أضعاف ما فعلت في غيرها والعياذ بالله. فلذلك هؤلاء هم دسيسة على الإسلام، فينبغي أن ننتبه وننتبه إلى هذه الضوابط. الكفر كما هو معلوم على قسمين، هناك كفر أكبر وهناك كفر أصغر. فمن الضوابط التي ينبغي أن يتحراها المسلم حين تكفيره أو حين إطلاق الحكم، لا بد أن يتحرى ضوابط قد ذكرها العلماء. الضابط الأول أن يكون فاعل هذا الأمر عالما، أن يكون عالما بما فعل، ثم أن يكون قاصدا، ثم أن يكون مختارا، ثم أن يكون مختارا، قاصدا لقاصدا لهذا الفعل ومختارا أيضا لهذا الفعل. هذه ضوابط لابد أن تتوفر في الشخص المعين ذكرها علماء السنة حتى ينزل عليه حكم التكفير. فإن كان، وهذه الموانع التي تمنع من التكفير، إن كان جاهلا فإنه لا يجوز لك أن تكفره. مما يدل على ذلك ما جاء في الصحيحين عن الرجل الذي قال لأولاده إن أنا مت فاحرقوني وذروني في الجبال، أو كما جاء في الحديث فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا. فهذا الرجل كما ذكر أهل العلم جاهل أو جهل قدرة الله وأنه قادر على إعادته إلى ما كان عليه إن فعل ما فعل بهذه الصفة، ومع ذلك قال الله له ما حملك على ذلك يا عبدي، قال خوفك يا الله، فغفر له سبحانه وتعالى. ومما يدل على ذلك ما قاله ابن تيمية رحمه الله إن تكفير المعين وجواز قتله موقوف على أن تبلغه الحجة النبوية التي يكفر من خالفها، وإلا فليس من جهل شيئا من الدين يكفر، وإلا فليس من جهل شيئا من الدين يكفر. لذلك ما جاء عن الإمام الشافعي رحمه الله في من أنكر صفة من صفات الله وهذا كفر بالإجماع، ولكن مع ذلك انظر مراعاة هذه الضوابط الأئمة. قال الإمام الشافعي رحمه الله من كان جاهلا بهذه الصفة فإنه لا يكفر ويعذر، ففرق العلماء بين الجاهل وبين العالم. كذلك من كان متأولا، من كان متأولا، فبعض الناس قد يتأول بعض الأمور المحرمة يظنها ليست بمحرمة، ومن ذلك ما جاء في قصة قدامة بن مضعون رضي الله عنه حين استحل شرب الخمر، حين استحل شرب الخمر في عصر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأراد أن يقيم عليه الحد فشاور من كان موجودا من الصحابة رضي الله عنهم كعلي وغيره، فاتفقوا على أنهم إن أقروا بحرمتها فإنهم يجلدون، وإن أنكروا حرمتها وبقوا مصرين على استحلالها فإنهم يقام عليه حد الردة. فلما جيء له رضي الله عنه وسئل عن سبب استحلاله تأول آية من كتاب الله، وهي قوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا، فظن أن هذه الآية الذي يتقي ويعمل الصالحات لا جناح عليه إن شرب الخمر، تأول أخطأ في هذا رضي الله عنه، فلم يكفره أحد من الصحابة بل أجمعوا على أنهم عثمان بن مضعون ومن مع قدامة بن مضعون ومن معه أنهم من المسلمين. إذن التأويل يدرأ عن فاعل الكفر الكفر، وإلا استحلال الكفر استحلال الخمر كفر بالاتفاق. ومن ذلك أيضا الإكراه، فإن الإكراه إذا أكره الشخص على فعل كفر إكراها ملجئا فإنه يدرأ عنه التكفير. وقصة ذاك الصحابي رضي الله عنه الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى له تعذيب المشركين له على أن يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك تحت الإكراه، فالنبي صلى الله عليه وسلم عذره بل وأعطى له الرخصة إن رجعوا إلى فعلهم أن يقول هذا الكلام وليس عليه بأس لأنه تحت الإكراه والتعذيب. كذلك يجب أن يكون مختارا، فإن قال هذا القول الكفري وهو ساهل لا يدري، قال كفرا وهو لا يدري، غفل من شدة الحزن أو من شدة الفرح، ثم قيل له: يا أخي أنت قلت كذا. قال: والله ما أدري. لا يكفر مباشرة، فلا بد أن يكون متعمدا. ما دليل هذا الأمر؟ دليل هذا الأمر الرجل الذي فقد راحلته، فقد راحلته ثم بلغ به الجوع والعطش مبلغا عظيما حتى أراد أن يهلك، وهو في هذه الحالة وجد الراحلة وعليها الزاد وعليها الشراب، فقال وهو يشكر الله: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، اللهم أنت عبدي وأنا ربك. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام معلقا؟ قال: أخطأ من شدة الفرح، أخطأ من شدة الفرح. إذن هذه بعض الضوابط التي يجب على المسلم أن يتحراها، ويعلم أن الخوارج هؤلاء لم يتحروا مثل هذه الضوابط في تكفيرهم للمجتمعات أو تكفيرهم للأفراد أو تكفيرهم للحكام، فيجب علينا أن ننتبه لذلك، لأن التكفير أصل الإرهاب، ومنه يؤدى إلى القتل وإلى التدمير، فلا يمكن أن يدمر أو يفجر حتى يسبق ذلك المرحلة الأولى وهي التكفير بغير حق. نسأل الله أن يجيرنا وإياكم من هذا الفهم السيء للدين، وأن يفقهنا في دينه. جزاك الله خيرا شيخنا الفاضل. تمشكور شيخ ويتو كوهو وبينيشو وليقوى ووازي كبيسة كوسيانا ناسبابو za ugaidi katika mlango wa takfiri, na amelezea wazi kwamba takfiri katika dini, yani kukufurisha kinyume cha haki, ni jambo ambalo halimo katika Uislamu. Kweli Allah subhanahu wa ta'ala amelezea kuna watu wamekufuru, kafaru baada ya islamihim, wamekufuru baada ya kuwa badala ya kuwa waislamu, na amesema wamekufuru wale ambao wanasema inna Allah thalithu thalatha, hakika Allah ni watatu. Amesema wamekufuru, lakini huku kukufuru tunapozungumzia kukufuru kuna vidhibiti vyake. Tunapozungumzia kukufuru kuna vidhibiti vyake. Na sio kila aliyeingia katika kufuru basi anekuwa ni kafiri. Sio kila aliyetenda tendo la kufuru kwa maana Waislamu, yani wale ambao umethibiti Uislamu wao kwa yakini. Sio kila ambaye anaingia katika kufuru katika Uislamu basi anaambiwa ni kafiri. Basi bali mtu anaweza akaingia katika kufuru kwa sababu mbalimbali ambazo Sheikh amezitaja na tutazieleza hapo mbele. Ameeleza kwamba watu kutojua vidhibiti hivi ndio vimepelekea kusombwa na watu wa batil, watu ambao hawajui Uislamu. Kwa mfano watu wamesombwa na watu kama hawa Madaish anaita ISIS, watu wamesombwa na Al-Qaeda ya Bin Laden, watu wamesombwa na vikundi kama vile Shabab ambacho kiko hapo karibu kinachoita kikundi cha jihadi ambacho kiko hapo Somalia, watu wamesombwa na vikundi kama vile Jabhatun Nusra kiko Iraki, na vikundi vinginevyo vya kigaidi ambavyo vimewaingiza vijana katika fikra hizi chafu kabisa ambazo zinaharibu jamii yetu. Na shekhe ametahadharisha vikundi hivi kwamba sababu kubwa ni kutojua na kutofahamu nususu za kisheria, kama ambavyo shekhe aliyetangulia aliweza kuelezea ujinga kwamba ni moja katika sababu ya haya mambo yote. Na ushahidi wa kuonyesha kwamba sio kila anayefanya jambo la kufru basi anaingia katika au anaambiwa kwamba ni kafiri ni kisa cha sahaba mtukufu, sahaba mwema Hatib ibn Abi Balta'a radhiyallahu anhu, ambaye yeye katika kipindi ambacho masahaba walihamia katika mji wa Madina na walifukuzwa na washirikina wa Maka walikuwa wanapiga vita, yeye alituma barua kwa watu wa Maka akiwapa habari za Madina, na jambo hilo ulishushwa wahi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusiana na jambo hili. Hatib alimtuma mwanamke mmoja apeleke barua hiyo kwa watu wa Maka, ambapo walipofika katikati ya njia wahi uliteremshwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, akatuma masahaba ambao walienda kumpekua mwanamke huyo, ambapo mwanzo alipinga kwamba hana barua hiyo, lakini mwisho barua hiyo iliweza aliweza waliwaambia kwamba utatoa hiyo barua kwa sababu mtume hasemi uongo, au tutakuvua nguo zote tuitoe hiyo barua. Yani walimtishia kwa maana ili aweze kutoa hiyo barua. Ali mwanamke huyo alikubali na kuitoa barua yake katika nywele zake, alikuwa ameingiza ndani katika nywele zake ameifungia, kwa hiyo akaweza kuitoa. Na hii ni dalili kuonyesha kwamba mambo haya ya kuficha vitu sehemu za hatari yameanza zamani. Kwa hiyo walitoa hiyo barua na wakarudi nayo kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akakuta kwamba inatoka kwa Hatib ibn Abi Balta. Na masahaba, baadhi ya masahaba walipeandwa kidogo pale na pressure, wakataka kumpiga, wakaona wakadhani kwamba ni munafiki. Waka Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema tulieni kwanza, akamuuliza Hatib kwa nini alipeleka barua hiyo, jambo ambalo ingekuwa ni mnafiki basi ingekuwa hukumu yake ni hukumu ya wanafiki na anakuwa si Muislamu, kwa sababu hii ni kuritadi. Lakini akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba mimi sikupeleka hivyo kwa ajili ya kuwanusuru washirikina au kuipenda dini ya washirikina, bali nimefanya hivyo kwa ajili ya kwamba kule mimi sina ndugu, kwa hiyo nilitaka kupata mtu ambaye atakuwa ananinusuru, atanipa msaada, ambaye atanipa msaada. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia basi mwacheni huyu. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam hakumkufurisha wala hajamwambia kwamba ni munafiki, na akasema kwamba huyu ni katika watu ambao ni watu wa Badri ambao wameshuhudiwa au wameahidiwa pepo na Allah subhanahu wa ta'ala. Angalia hii fikhi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam hapa. Hatib kitendo alichokifanya, lakini akaambiwa kwamba ni mu'min, imani yake iko thabiti. Na hii inaonyesha kwamba mtu akifanya jambo la kufuru haambiwi ni kafiri moja kwa moja mpaka aulizwe. Ndio maana hata watawala au watu wa kawaida amefanya jambo la kufuru, basi mtu huyo lazima aulizwe kwa nini amefanya hivyo, kwa sababu miongoni mwa vidhibiti vya kukufurisha ni ujinga. Mtu akiwa amefanya jambo la kufuru kwa ujinga, basi mtu huyo hakufurishwi. Na vile vile mtu akifanya jambo la kufuru kwa kuto kukusudia, amefanya kwa bahati mbaya, mtu huyo vile vile hafanyi nini, hakufurishwi. Na vile vile mtu huyo akifanya jambo kwa kulazimishwa, mtu huyo vile vile hakufurishwi. Na ameeleza shekhe visa mbalimbali, kama yule ambaye aliamka alikuwa amepoteza kipandwa chake ambacho ndio kilikuwa na maji na kila kitu katikati ya jangwa, na akalala usingizi akakata tamaa akasema yeye anafariki. Alivyoamka akakuta kipandwa chake kimerudi na maji yamekuepo, kwa shida ya kufurahi akasema kwamba akasema ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, akasema wewe ni mja wangu na mimi ni mola wako, yani anamwambia Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema amekosea kutokana na shida, kutokana na kufurahi kulikopitiliza. Angalia hili neno la ukafiri, lakini mtu huyu hakukufurishwa wala hajaambiwa kwamba ni kafiri, kwa sababu amefanya kwa kutokusudia. Na vile vile kusiwemo na vitu ambavyo vinazuia kukufurishwa. Kama miongoni mwa vitu ambavyo vinazuia kukufurishwa ni kama tulivyoeleza ujinga. Ujinga unamzuia mtu kukufurishwa. Na vile vile ta'wili, yani mtu akilifahamu jambo kwa ufahamu usiokuwa sahihi, mtu huyo vile vile hafai nini, hakufurishwi. Kwa mfano, kuna sahaba aliona kwamba pombe ni halali kwa sababu alivyosoma aya ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo inasema kwamba hakuna ubaya kwenu nyinyi katika vile ambavyo mnakula, alimradi mwisho mpaka mwisho wa aya. Masahaba mtume akaulizwa kwamba kwa nini unasema hivyo, yeye akaielewa ile aya, alielewa vibaya na akafahamishwa kwamba hapana, aya hiyo iko hivi na imekuja aya kuharamisha, kama ilivyokuja katika suratu Al-Maida, ya ayyuhalladhina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam, mpaka mwisho wa aya. Halafu vile vile akaelezea kuhusu kulazimishwa. Mtu akiwa amelazimishwa kukufuru, basi mtu huyo afanye nini? Mtu huyo hawezi akakufuru. Hayo ni baadhi ya mambo ambayo ameyagusia shekhe ya kuonyesha kwamba mtu hakufurishwi hivi hivi, bali lazima kuwe na vidhibiti vya kisheria. Na vile vile kukufurisha si kazi ya kila mtu. Si kila mtu anakufurisha anasema fulani ni kafiri, fulani na kafiri ni kafiri. Yaani kukufurisha mtu fulani kwa jina fulani bin fulani ni kafiri, hii si kazi ya kila mtu, bali hii ni kazi maalumu ambayo inafanywa na maulamaa wakubwa kwa fatwa na vile vile na makudha na makadhi ambao katika nchi za Kiislamu. Kwa hiyo sio kila mtu anavyoona jambo la ukafiri analikufurisha mtu na kueneza fujo katika jamii. Na shekhe anaeleza kwamba hii takfiri, kukufurisha, ndio asili ya ugaidi katika upande wa vijana wanaojinasibisha na Uislamu, kwa sababu hawaingii katika kufanya ugaidi isipokuwa baada ya kuwakufurisha Waislamu, wakahalalisha kuwaua, wakahalalisha kuwalipua kama walivyohalalisha kulipua msikiti wa Makka na msikiti wa Madina na misikiti mingineyo, na kuhalalisha kuwaua maulama. Hiyo ni baada ya kuwakufurisha, na wanaona hii misikiti yetu kama hii au msikiti wa Makka na Madina ni kama makanisa. Hii ni kwa sababu ya takfiri, kuwakufurisha watu kinyume na haki. Ugonjwa huu wote umeanzia katika takfiri, na hii haiwezi kuondoka isipokuwa kwa kuijua na kuisoma dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala.